إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 92. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الإمام الموفق موفق الدين بن قدامة رحمة الله عليه: باب نفقة الأقارب والمماليك. هذا الباب في كتابه العمدة في الفقه الحنبلي. نفقة الأقارب والمماليك، القريب الذي لا مال له وقريبه غني قادر على الإنفاق عليه تجب على أقرب عصباته، فمثلا الأولاد الذرية تجب نفقاتهم على الأب القادر على الإنفاق، وكذلك الآباء تجب نفقاتهم إذا كانوا معدمين على أولادهم على حسب قدرة من تجب عليه النفقة. يقول رحمة الله عليه: باب نفقة الأقارب والمماليك، وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا. يعني على الواحد أن ينفق على أبويه، والأبوان هم الأب والأم، ينفق عليهم وإن علوا. يعني وإن كان جده لأبيه وجدته لأبيه، وإن علا وإن كانت جدة الأب فما فوق. إذا كان الإنسان من أب من رجل أو امرأة، إذا كان فقيرا لا مال له فتجب نفقته على أقرب الناس له في العصبة في النسب، الولد تجب نفقة أبيه عليه وأمه، تجب نفقة جده وجدته، تجب نفقة جد أبيه وجدة أمه، وهكذا. قوله إن علوا وإن صاروا أجدادا للأجداد. وتجب أيضا نفقة الأولاد على الآباء على الأب، وإن سافر الأولاد، يعني وإن صاروا أولاد أولاد، مثلا ولد أبوه متوفى ولا منفق عليه وجده لأبيه حي، تجب نفقة الولد من ذكر أو أنثى على الأب. فإن كان الأب فقيرا معدما لا مال له، لكن الجد لديه ما، فيجب عليه أيضا أن ينفق على أولاد ولده. وقوله إن سافروا، إذا كان الفقير ولد ولد الولد ولا أحد يستطيع ينفق عليه إلا جد جده مثلا، وجبت النفقة على الجد. هذا فيما يتعلق بأنساب الفقراء وأنساب من تجب عليهم نفقة الفقراء. كذلك الوارث، إذا كان الفقير لو كان ذا مال لورثه هذا الرجل هذا الإنسان الغني، وجب عليه أن ينفق على الفقير. فإذا كان الوارثون عددا توزع النفقة على قدر ميراثهم إذا كانوا أي هؤلاء قادرين. فمثلا أولاد الأخ من بنين وبنات إذا لم يكن لهم أب ولا جد ينفق لكن لهم أعمام، وجبت نفقة الأولاد على أعمامهم. والغالب أن الأعمام إذا كانوا أعمام النار لهؤلاء الأولاد إخوة لأبيهم من الأب، إنهم سوا في الميراث لأن النفقة واحدة، لأن الميراث واحد. ولو فرض أن هذا عم لهؤلاء الأطفال الفقراء أو الفقراء، ولو لم يكن أطفال، إذا كان عما لهم من الأب والآخر عم لهم من الأب والأم، فالنفقة على الأعمام بالسوية، لأنهم إذا لأن الأعمام إذا ورثوا هؤلاء يرثونهم بالسوية في درجة التعصيب، لأن الفرائض هي التي تتمايز، أحد يكون له نصيب أكثر، هي التي محددة. وأما الميراث بالعصبة فالعصبة يكون متساوين إلا إذا اختلفت الدرجة. يقول: ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم، وإن كان للفقير وارثان فأكثر لنفقته عليهم، تجب نفقتهم عليهم على قدر ميراثهم. إذا كان هذا يرث خمس المال وهذا يرث ثلث المال، أو هذا يرث نصف وهذا يرث الربع، واثنان يرثان الربع النصف وواحد يرث النصف أيضا، يفرض على كل واحد من الميراث من النفقة على قدر ميراثه لو كان وارثا لهما أو لهم لهؤلاء الفقراء. قال: إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة، يعني الابن الولد نفقته على والده، لكن إذا كان الأب فقيرا عاجزا عن النفقة يكون أيضا القرابة. قال: إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة. إلى هنا يتحدث عن الوارثين بأمر النسب أو بأمر المواريث الوراثية. جاء في وصل إلى الحديث عن المملوكين، والمملوكين كما مر في أكثر من مرة أصبح المملوكون في هذا الوقت لا وجود لهم في العالم الإسلامي إلا ما شاء الله، فإن المسلمين قد تعطلوا عن الجهاد مئات السنين، وإنما صاروا عرضة لأن يغزوا ويستولى عليهم، والله المستعان. قالوا: على الملاك، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنث وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. المملوك مالكه يجب أن ينفق عليه، ولا يقال هذا فقير ما يستطيع. إذا كان مالكه فقيرا والمملوك يريد نفقه أو يباع، ألزم المالك بأن يبيعه بما يساوي. لا يقول: أنا لا أبيعه إلا بهذا القدر من الثمن، لابد أن ينفق أو يبيع. مثل ذلك الزوجة إذا طلبت النفقة وكان الزوج فقيرا ويتطلب النفقة، ألزم الزوج بالإنفاق عليها أو بطلاقها. لكن إذا كانت لا تطلب الطلاق ولا تريد الطلاق، تريد النفقة، لا يكلف إلا بما يقدر عليه، لا يلزم بأن يستدين ويرهق نفسه للدين ويعرض نفسه للمشقة لينفق عليها. إن قدرت تعمل عملا مباحا مع الصيانة، أو قدر هو أن يعمل ليكسب وينفق، والإنسان القادر على العمل الذي يجد عمل لا تحل له الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل ذلك عن الزكاة: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الإنسان قد يكون قويا لكن لا يجد عمل، يكون وضعه في تلك الحالة وضع فاقد المهر. أما إذا وجد عمل فعليه أن يعمل. يقول الشارح في على هذا الكلام، يقول: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، لقوله سبحانه: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما، كما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما إلى آخر الآية. قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. يعني أن الولد، ولد الإنسان، من كسب هذا الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قل: وتجب نفقة الأولاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تجب نفقة الأولاد على الأب. النبي قال لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، جاءت هند وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني يمسك المال ما يجود بالإنفاق. وأبو سفيان كما هو معروف من سادات قريش البارزين. سألت النبي: هل يجوز لها أن تأخذ من مال أبي سفيان دون علمه ما يكفيها ويكفي ولدها، يعني أولادها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي الذي تعارف الناس أن مثلكم ينفق على أولاده بما هو كذا وكذا بالإنفاق. لا تأخذ نفقة الأثرياء وأهل الأموال، ولا تأخذ أيضا نفقة أهل التقشف والتقتير. هي جاءت تسأل هل يحل له ذلك ولو لم يعلم أبا سفيان، ولو لم يعلم أبو سفيان، تسأله: هل يحق لي أن أخذ من مال أبي سفيان، سفيان بن حرب بن أمية، حرب بن أمية يعني من سادات قريش، وهم من أقرب الناس إلى بني هاشم بالمعروف، وتجب نفقة الأجداد والأولاد، وأولاد الأولاد لأنهم آباء وأولاد. فقال الله جل وعلا: ملة أبيكم إبراهيم. وقال: يا بني آدم، مثلا قال: تجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب، سواء ورثه الآخر أو لا، كعمته وعتيقه سوى الزوج، في قول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. يعني بالمعروف أيضا، لا يسرف بالإنفاق ولا يقتر أيضا، وإنما ينفق على قدر قدرته. وقوله: على الوارث مثل ذلك. أوجب أيضا على الورثة أجرة رضاع الصبي، يجب أن تلزمه نفقته. لما ذكر الله جل وعلا الإرضاع، وذكر مال المرضعة من الأجر، وأن الأم أحق بإرضاع ولدها لكن بالأجرة إذا كانت مطلقة، لأنها لما تكون غير مطلقة ينفق عليها أبو زوجها. قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فطفل مثلا توفي والده، أو أن والده لا مال له البتة وليس له مرضع، أو أمه لا لبان فيها، وهذا كما هو معروف يوجد، على الوارث أن ينفق، أن يدفع أجرة الرضاع أو شراء ما يغني عن الرضاع، وعلى المولود له رزق ونقص المرض، وعلى الوارث مثل ذلك. فالواجب على الوارث أجرة الرضاع الصبي، فيجب أن تلزمه أيضا، يعني ما دام أن أجرة الرضاع تجب عليه فنفقة الطفل هذا أو هذا الصغير أو هذا الفقير تجب على الوارث، وإن لم يرث وإن لم يكن للطفل مال يورث. يقول روى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا. يعني الذي يجب على الإنسان أن يقوم به من الإنفاق ينفق على هؤلاء إذا كانوا في حاجة، لكن الأم أولى من الأب في مثل هذه الحال، لأن الغالب أن الأم المرأة تكون عاجزة عن كثير من الأحوال في الاكتساب، ثم إن الأم ضعيفة، ولهذا قال أمك أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حقا واجبا ورحما موصولا. يقول في التعليق أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب، وليس يعني في وليس في في البخاري في الصحيح، في الأدب المفرد كلاهما من طريق فليل بن منفعة. يقول إن هذا حديث حسن والله أعلم. يقول هنا وقضى عمر رضي الله عنه على بني منفوس بنفقته، بني عم منفوس بنفقته، يعني هذا رجل فقير وشكى على عمر رضي الله عنه فقره وعدم وجود ما ينفق منه على نفسه، وبنو عمه في سعة، فألزمه عمر رضي الله عنه بالإنفاق عليه، لأن قرابة العصبة ملزمة لصاحب المال أن ينفق على ذوي قرابته الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم. يقول ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط، أحدها فقر من تجب نفقه، يعني فقر هذا القريب أنه لا مال له، لأن من كان غنيا أو كان له مال لا تجب النفقة، ينفق عليه من ماله إن كان قادرا يتولى أمر نفسه، وإن كان غير قادر يتولى أو يولي القاضي في البلد التي فيها قضاة شرعيون، يولي من يتولى أمر هذا الإنسان العاجز عن الإنفاق على نفسه وعن تصريف ماله، يولي عليه من يتولى هذا الأمر من ماله. يقول فإن كان غنيا بمال أو كسب لم تجب نفقته، لأنها وجبت على سبيل المواساة فلا تستحق مع الغنى كالزكاة، الزكاة ما تدفع لغني. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة ما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وأشرت لا إن القوي قد يكون قويا قادرا على العمل لكنه لا يجد مجالا للعمل، أو يعيش مثلا في بلد تمنع من ليس من أهل البلد أن يتولى أي عمل يكتسب منه. والشرط الثاني أن يكون للمنفق مال ينفق عليهم، يعني الذي يطلب بأن ينفق لا بد أن يكون له مال، وأما إذا كان فقيرا كقريبه فلا يكلف ما لا يطيق. يقول أن يكون له مال ينفق عليه منه فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته، لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. لحديث الرجل الذي قال عندي دينار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي آخر. فيعني أن الإنسان أول ما يبدأ به من الإنفاق ينفق على نفسه حتى لا يكون متسولا متعرضا للناس يطلب منهم المساعدة والإنفاق. قال الترمذي حديث صحيح. ولأنها مواساة فيجب أن تكون من الفاضل، يعني لا يجب على الإنسان أن ينفق على الناس ويترك نفسه لا نفقة له، أو ينفق على الناس ويترك زوجته وأولاده. فالأولاد الزوجة ملزم أن ينفق عليها الواحد، يكاد يكون أشد من إنفاقه على الولد، لأن الوالد الزوجة إما أن ينفق عليها أو يضل. الثالث أن يكون المنفق عليه وارثا، يعني أن النفقة إنما تجب على الوارثين. لكن لو أن إنسانا في بلد لا يجد ما يأكل منه وليس له في البلد قريب، وإذا لم ينفق عليه يموت من يتلف من الجوع، تجب على المسلمين نفقته. فإن كان في البلد والي التمس من يقدر على الإنفاق عليه، وإلا فرض على القادرين من النفقة ما يكفي، لأن وجود إنسان يموت جوعا في بلد يكون الإثم على المسلمين الذين يعيشوا بين أظهرهم. في حديث النبي يقول أنا بريء ممن يعيش بينهم فقير لا يجد ما يأكل، ويعني ويتركونه لا يحضر الناس تماما، لكنه هذا حديث صحيح بس النص لم يكن في ذهني. يقول الشرط الثالث أن يكون منفق عليه وارثا، لكن إذا كان غير وارث يجب على المسلمين. فلو فرض أن بلد جميعهم لا يملكون من المال إلا ما يقتاتون منه، ويوجد شخص له زيادة مال يفرض عليه أن ينفق على هذا الشخص على حسب الإمكان. قل فأما من لا يرث كذوي الأرحام، هؤلاء ذوي الأرحام الذين قرابتهم تأتي من قبل الأم، يعني كأبناء الأخوال وأبناء الخالات وأبناء العمات، فإن هذا هؤلاء لا يرثون تعصيبا، فهؤلاء لا تجب نفقتهم إلا إذا تعذر أن يوجد من ينفق عليهم. إنه إذا تعذر من يوجد من ينفق عليهم فهم من ذوي الأرحام الذين لو ماتوا ورثهم أبناء عماتهم أو أبناء خالاتهم مثلا. يقول فقال الخالد تجب نفقتهم رية واحدة، فإذا كانوا من غير عمودي النسب، المقصود بعمودي النسب الأب وأبوه وأم وجدته وإلى آخره، أو الأم وأبوها وأمها وهكذا. وأما إن كانوا من عمودي النسب فلهم النفقة لوجود الإيلاد والمحرمية. قال أبو الخطاب يخرج من وجوبه عليهم روايتان، إحداهما تجب لأنهم أقارب أشبه الوارث، الثاني لا نفقة لأنهم لا يرثون أشبه الأجانب. لكن الصحيح إذا كانوا مضطرين ولا وارث منفق عليهم سوى هذا القريب الذي قرابته من باب ذوي الأرحام أنه تجب لهم النفقة عليه. قال مسألة، وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، يعني إذا كان قادر. وأما إذا كان الأب لا يملك شيئا فوجوده كعدمه، ينتهي يكون تكون نفقته على ذوي القرابة كما قلنا في أجرة الرضاع وقد سبق. مسألة على ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة بالمعروف، لما روى أبو ذر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. ولذلك شخص لما جاء إلى أبي ذر وإلى عنده خادم مملوك من مملوك له، وإذا على أبي ذر حلة يعني كسرة كاملة وعلى خادم مثله، فسأله قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، فإذا كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبس ما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذا أمر الواحد مملوكه بعمل يرهقه فليعينه، وأما إذا أمره بعمل يقوم به يطلبه أن يسقيه بالماء أو يقرب كذا، فهذا من وظيفة هذا المملوك. وهذا كله فيما يتعلق لو كان للمسلمين سبيل على الاسترقاق، والمسلمون الآن كما يقول ذلك الشعر العربي: وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم، والله المستعان. يقول إخوانكم خولكم. يقول هنا: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذا حديث ذكره على أنه رواه مسلم، لكن نفس حديث أبي ذر يدل على معنى إن قولوا إخوانكم خولكم يعني مماليككم هؤلاء. وقول أبي هريرة رضي الله عنه للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ومقصوده بالمعروف أن الإنسان ينفق على مملوكه بما ينفق أمثاله على أمثال ذلك المملوك، ويكسوها أيضا بما يكسوها أمثاله، وهكذا. ما يقال مثلا: هذا أحضر له وسيلة نقل كأفضل ما يكون وكسوة كأشرف ما يكون، وإنما على قدر ما يتعامل معه في الآخر، ما يتعامل الآخرون مع مماليكهم. يقول براش: وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده، يعني أن المملوك ولو كان فقيرا عليه أن ينفق على المالك، عليه أن ولو كان فقيرا عليه أن ينفق على مملوكه، ولا يقول: أنا لا أستطيع. ما لا تستطيع بيعه، قد يكون مفطرا لخدمة مملوكه، لكن لا يكلف المملوك بأن يبقى خادما لدى من لا ينفق عليه. قال: فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. لكن لو رضي المملوك أن يبقى في ملكية سيده ويتطلب هو الرزق بالوسائل التي يجدها ولم يطلب البيع، لا يلزم المالك للبيع إلا إذا تبين أن على المملوك ضررا بينا لا يحتمل، صار الواجب على المالك أن يقوم بالتوفير له حسب القدرة، أو إخراجه، أو يقوم بإخراجه عن يده، لأن إزالة ضرر واجبه.